يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة محمد، يا عين الرحمة سيدي أحمد، صلى الله عليك يا سيدي. يا طالب الله بادر واغتنم واغتنم. رأسه.